إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم معنا في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ مقرأة الجامع الأزهر. إخوة الإيمان، نبدأ إن شاء الله تعالى ونستفتح بالذي هو خير، فنبدأ بفاتحة الكتاب الكريم. وفاتحة الكتاب سورة مكية، وآيتها 7 آيات، وقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سورة المدثر. إخوتنا إخوة الإيمان، سنعرض إن شاء الله تعالى الفاتحة بوجوه القراءة المختلفة مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وتوفيق الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن التي أنعم الله بها على الأمة المحمدية بل على العالم أجمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قبل أن أقرأ استعذت بالله، وقل أعوذ إن أردت تقرأ، يعني الاستعاذة معناه أن البدء بقراءة القرآن لابد من الإتيان بالاستعاذة. نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما القول يعني الملخص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا. الشاطبية حرز الأماني قاله الإمام الشاطبي. ولابد للقارئ عندما يقرأ القرآن أن يأتي بالاستعادة، وإذا بدأ السورة لابد وأن يأتي بالبسملة، ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها. الضمير المؤنث يعود على مين؟ على سورة براءة، سورة على التوبة. لا يعني إيه مذهب القراء. وفي الأجزاء خير من ترى، أنت حر بين أن تأتي بالبسملة أو لا تأتي بالبسملة. البسملة هنا فضيلة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم، لا وجوه للقراءة فيها عند القراء واحدة؟ أي بسم الله الرحمن الرحيم، بس لنا في الرحيم مد عارض للسكون، إما أن نخف بحركتين هنا المقدم أو 4 حركات أو 6 حركات، وهذا لجميع القراء؟ لجميع القراء. نعم. هنا أيضا حكم لي من أوجه للسعادة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نعم. قطع جميع، قطع الاستعاذة عن البسملة. أو وصل الاستعاذة بالبسملة. عاوزك تقرأ بقطع الأول ووصل الثاني بالثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بارك الله عليك. البسملة في الفتحة ثابتة جميع القراء لأنها في ترتيب السور الأولى، غير ما بقرأ آخر البقرة مع أول آل عمران في بقى السكت والوصل والبسملة والأوجه اللي احنا قلناها دي قبل كده. يفصل إن شاء الله في حينه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الوجه الثاني مالك يوم الدين. نحن نقرأ عن حفص مالك يوم مالك الدين. يوم الدين نحن بناخد بقى من أولنا قالون. الشيخ عندنا يقول ومالك يوم الدين راويه ناصر، يبقى مشار الراء اللي هو الإمام الكسائي، والنون هو اللي الإمام هو عاصم رضي الله عنه، قرأ مالك يوم الدين بمد الميم، مالك يوم الدين. الإمام الكسائي والإمام عاصم يقرأان بمد الميم. نعم. وبقية 7 يقرأوا إيه؟ بالقصر مالك يوم الدين. وبالنسبة للعشرة؟ للعشرة بقى ومالك حزفز يعقوب وخلف. يعقوب وخلف، نعم، لأنهم خالفوا أصلهم. فز اللي هو حمزة بيقرأ مالك إيه؟ مالك يوم مالك. وأبو عمرو اللي هو أصل يعقوب بيقول إيه؟ مالك. مالك، نعم. فالاثنين دولوا إيه؟ مالك. يبقى حينئذ كده مع بعض أيها المستمعون والمستمعات جميعا كده، من الذي يقرأ مالك يوم الدين بالمد، ومن الذي يقرأ مالك يوم الدين بالقصر؟ مالك. يبقى اللي يقرأ مالك بالمد عاصم والكسائي والإمام يعقوب وخلف العاشر. نعم. كم واحد قول انت كده؟ أربعة. بقى. إيه؟ الإمام عاصم والإمام الكسائي والإمام يعقوب والإمام خلف العاشر، وبقية الأئمة العشرة يقرؤون إيه؟ ملك. واحد يقول لك الله ملك ومالك، أقول له ملك دي صيغة مبالغة من الملك. لو تقول فلان حذر، نعم، يقظ شديد اليقظة والحذر، مالك اسم فاعل. طب واحد يقول لك مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين كما تقرأ الدين إزاي؟ أقول لك لأن الملك في يوم القيامة لله الواحد القاهر. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد. ما فيش أحد يقول لك هذه أرضي وهذه عمارتي وهذا مصنعي وهذا كذا وهذا كذا، كله يرد إلى الله سبحانه وتعالى. سمعت فضيلة الشيخ في قراءة أحد الشيوخ الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. ده إذا وصلت بقى. نعم. أنا واقف وما فيش. أما إذا وصلت من رواية السوسي رضي الله عنه عن يحيى اللذيذي عن أبي عمرو إدغام مثلين كبير، لأن الميم الأولى محركة بالكسر والثانية محركة بالفتح. نعم. فإذا وصلت أقرأ هكذا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وبعد لي ايه حركتين واربعة وستة مد الإدغام. الرحيم مالك ولا الرحيم مالك او الرحيم مالك. نعم. واضح؟ نعم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. مجمع عليها كده، قرأتها كده للجميع، لجميع القراء. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. أولا الصراط، معنى صراط بمعنى الطريق، يعني معرف ومنكر الاثنين معايا هنا في الفاتحة. الصراط ده إيه؟ معرف. نعم. صراط الذين ده إيه؟ نكرة مضافة. ماشي. هنا بقى اهدنا الصراط المستقيم، هذه الكلمة فيها القراءات التالية. أولا قنبل يقرأ بالسين. قنبل يقرأ إيه؟ بالسين. اهدنا الصراط المستقيم. قنبل عن ابن كثير. ورويس عن يعقوب. ورويس عن يعقوب. وبعد كده فيها إيه؟ الصراط بالصاد. فيها إيه؟ الصراط. اهدنا الصراط كما نقرأ نحن عن حفص. بالضبط، حفص ومن معه يعني. ومن معه. معنا القراءة الثالثة قراءة الإشمام. هنا الإشمام بقى خلط صوت الصاد بصوت الزاي، فيتحدان فيتولد منهما صوت ليس بصاد ولا زاي. كيف فضيلة الشيخ؟ إنها ولك ولا خلاد هيشم الصراط الأول، قول اهدنا الصراط، من وجه الصراط بالذات كده كما يقول ضاء العوام. نعم. وشم الصاد صوت الزاي مش الضاء. اهدنا الصراط. اهدنا الصراط. وكده لا هي صاد ولا زاي. نعم. بين دي قراءة مين بقى؟ خلاد في الموضع الأول في القرآن. وأشمم لخلاد الأولى. وأشمم إيه؟ لخلاد الأولى. يعني لفظ الصراط الواقع أول موضع في القرآن الكريم وهو إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. ولكن خلف في بقية المصحف هنا وبقية المصحف المعرف والمنكر، مضاف غير مضاف، نعم، منكر صراطا مستقيما، صراطا مستقيما وهكذا، نعم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صراط الذين، قرأ بالسين قنبل عن ابن كثير ورويس عن يعقوب، وخلف عن حمزة بالإشمام. طب لما خلف بقى يقرأ عن نفسه من الدرة بالصاد. نعم، خلف العاشر يقرأ بالصاد. الصراط في هسجلة أو فأسجلة. نعم. واضح؟ نعم. يبقى خلف العاشر الإيه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نعم. وهكذا. صراط الذين أنعمت عليهم، عليهم فيها قراءات، أولا عليهم غيري، عليهم غير المغضوب، عليهم غير المغضوب، ثلاث قراءات. عليهم بإسكان الميم غير أصحاب الصلة، يبقى اختصار كده، هاخد قالون وآخذ ابن كثير وآخذ أبو جعفر بالصلة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى أنا أريد بالصلة لمين بقى هنا؟ أولاً قالون وله الخيار، يعني الصلة وعدمها. نعم. وقالون بتخييره جلا، إنما ابن كثير وأبو جعفر قولاً واحداً. قولاً إيه؟ واحداً. يقولوا إيه؟ عليهم. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طبعا همد ولا الضالين إيه؟ ست حركات، مد لازم كلمي مثقل، وشرحناه قبل كده. بنبه برضو في ختمة القراءات هذه، كان كما نبهت في قراءة ختمة حفص اللي احنا قرأناها، الضاد القرآنية. الضاد القرآنية التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى فاتحة الكتاب المبين برواية قالون عن الإمام نافع المدني. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقرأها بالوجه الثاني، الصلة بقى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. بل. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم. للتواصل مع البرنامج وللإجابة على أسئلتكم، عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إذاعة القرآن الكريم، اقرأوا القرآن. نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، نترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.